الحكاية في كلمة واحدة، حبي ليك كان مستحيل. اللي بينا ابتسامة، سهرة حلوة في ليل طويل. اللي جابني لحد عندك، شوقي ليك أكبر دليل. الحكاية في كلمة واحدة، حبي ليك كان مستحيل. اللي بينا ابتسامة، سهرة حلوة في ليل طويل. اللي جابني لحد عندك، شوقي ليك أكبر دليل. كل ليلة وكل يوم تيجي على بالي، واسهر وعدي النجوم، حالي هو حالي، وانام في سيرتك واقوم واسهر الليالي. كل ليلة وكل يوم، كل ليلة وكل يوم تيجي على بالي، واسهر وعدي النجوم، حالي هو حالي، وانام في سيرتك واقوم واسهر الليالي. كل ليلة وكل يوم ارجوك بالراحة عليا، صوتك مليان حنية، انا مش قدك حرام. ابتديت عمري النهارده، نفسي اعيش لك من جديد. نفسي قلبك بس يرضى، حبي ليك عمال يزيد. ده انت حبك عندي دنيا، قلبي من غيرك وحيد. كل ليله وكل يوم تيجي على بالي، واسهر وعدي النجوم، حالي هو حالي، وانام في سيرتك واقوم